هنا القاهرة. آمال فهمي تقدم هذه ليلتي. سيدتي سادتي، كان أول لقائي بضيف هذه الليلة عندما جاء وهو وزيرا ليدرس لنا فنون اللغة العربية عام 1953، ولم نر فيه من الشيوخ إلا زيهم، فقد كان شيخا شابا فيه من الشيخوخة أناتها ووقارها وحكمتها وحسن تفكيرها، وفيه من الشباب قوته ونشاطه وانطلاق تفكيره. وجلست وزملائي نرهف السمع إليه، لم يكن كباقي رجال الدين صوته يجلجل بالترغيب والترهيب، إنما كانت له نبرة هادئة وصوت رخيم أثر عقولنا قبل قلوبنا، ونجح في أداء المهمة التي جاءنا من أجلها. هذا هو ضيفنا الليلة، فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري. قضيت في مكتبه عدة ساعات، وهي حجرة واسعة تحيط بها حديقة جميلة، وتتزاحم الكتب حول مكتب ضيفنا الذي يفضل مقعدا مريحا بعيدا عن المكتب، وأمامه منضدة صغيرة يفضل الجلوس إليها للقراءة والكتابة. ويبلغ عدد الكتب حوالي 4000 كتاب إلا قليلا، نصفها في هذه الحجرة والنصف الثاني في حجرة أخرى بالدور الأرضي، وقد بدأ منذ شبابه جمع هذه الكتب. هذه الحجرة التي نجلس الآن فيها لها في نفسي ذكريات غالية، لأنني عايشتها وعايشتني 5 سنين و5 أشهر و5 أيام. وما أصدق الشاعر أو الذي قال: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. ذلك أن الكتاب صديق مخلص لا يفشي لك سرا، هو يؤنسك ولكنه لا يفشي لك سرا، فهو أمين عليك، يعطيك ولا يأخذ منك. وتتناول هذه الكتب لغة العرب وأصول الفقه وأصول العقيدة وكتب التفسير للقرآن الكريم، أيضا كتب السنة النبوية المطهرة وكتب السيرة المحمدية، وفي ركن آخر من الحجرة الكبيرة مجموعة مجلدات تضم محاضر جلسات مجلس الشورى ومجلس الشؤون الإسلامية ومجمع البحوث الأزهرية ومجمع اللغة العربية. وفوق رأس ضيفنا إطار جميل يضم كلمة الله، وأمامه صورة كبيرة بالألوان يتوسطها ضيفنا، وعلى يمينه وعلى يساره يجلس شخصان صينيان. أخذت هذه الصورة التي ترينها في الصين في عام 1955 حين زرتها والذي ترينه على يميني فيها هو أخ وزميل في الأزهر الشريف، واسمه تابوشن، والذي عن يساري كان تلميذا من أبنائي في معهد القاهرة، واسمه لو لين شوي، وهذا الذي نكتبه هو توقيع على معاهدة اقتصادية ومعاهدة أخرى ثقافية. صورة أخرى لضيفنا فضيلة الشيخ أحمد حسن الباقوري مع مجموعة من رجال ثورة يوليو عام 1952، والصورة تضم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر والدكتور نور الدين طراف والسيد صلاح سالم. أذكر أن هذه الصورة كانت على جسر يسمونه المحيط، وكنا في الطريق إلى بلدة إسطال، بلدة المشير عبد الحكيم عامر، وقد دعانا إلى زيارته في بلده رحمة الله عليه. على حائط آخر صورة كبيرة لضيفنا وهو يقف على منبر بأحد المساجد. نعم، هذه الصورة التي تريناها وأنا واقف على المنبر كانت في المسجد التوفيق في مدينة بورسعيد، وقد زرناها بعد أن زرنا مقابر الشهداء عقب الجلاء عن بلادنا بعد العدوان الثلاثي، وقد كان جاء إلى هذا البلد الكريم السيد بهجة التلهوني نائبا عن جلالة الملك الهاشمي الحسين ابن طلال، وتسلم مفتاح بورسعيد تكريما له.